بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الفتح إلى قول الله تبارك وتعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. ثم قال تعالى: هم الذين كفروا وصدوا عن سبيل وصدوا عن المسجد هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. قلنا إن قوله تعالى هم الذين كفروا هذه إشارة إلى أن الكف يعني كف الأيدي لم يكن لأمر فيهم، لأنهم كفروا وصدوا وأحصروا، وكل ذلك يقتضي قتالهم، فلا يقع لأحد أن الفريقين اتفقوا ولم يبقى بينهم إيه يعني اختلاف، أو اصطلح ولم يبقى بينهم نزاع، لكن الاختلاف لا، مع أنه كف أيدي الفريقين عن بعضهم البعض، لكن هم ما زالوا هم الذين كفروا، فالاختلاف باق والنزاع مستمر، لأنهم هم الذين كفروا وصدوكم ومنعوا ومنعوا فازدادوا كفرا وعداوة. وإنما السبب والعلة في ذلك الكف ليس لأنهم زال عنهم غطف الكفر، ولكن علة أخرى، وهي ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، هذه كانت حكمة الكف، كف الفريقين عن وقوع القتال كي لا يقتل المؤمنون الذين يخشون إيمانهم بمكة إذا أخرجوا معهم مضطرين، فهذه كانت العلة، وليست لأن ولم يكن الكف لعلة فيهم هم أو لزوال وصف الكفر عنهم، وإنما الاختلاف بينك وبينهم بق، وهم يستحقون أن يقاتلوا وأن يؤدبوا، ولكن السبب الكف هو يعني ما يأتي ذكره في الآية، وهو قوله تبارك وتعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيروا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قوله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، أي موجودون بمكة مع الكفار، لم تعلموهم يعني لم تعلموهم بصفة الإيمان وهم بمكة، حدثهم المشركون بها عنكم فلا يستطيعون من أجل ذلك الخروج إليكم. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم، أي تقتلوهم مع الكفار، لو أذن لكم في الفتح بدل الصلح، لو أن الله سبحانه وتعالى كان شاء لكم أن تقتلوهم في تلك الغزوة الحديبية وتفتحوا مكة ويقع قتال، لضاع في سبيل ذلك أو لقتل المؤمنون المذكورون. قال السمين: أم تطؤوهم يجوز أن تكون بدلا من رجال ونساء، غلب الذكور، ويجوز أن يكون بدلا من مفعول أعلموهم. فالتقدير على الأول: ولولا وقع رجال ونساء غير معلومين، وتقدير الثاني: لم تعلموا وقعهم. والخبر محذوف تقديره: ولولا رجال ونساء موجودون أو بالحضرة. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، معرة إثم وغرامة، من عره إذا عراه ما يكره، فتصيبكم منهم معرة بغير علم يعني تطؤوهم غير عالمين بهم. والمعنى: ولولا كراهة أن تهلكوا ناسا مؤمنين بين ظهراني المشركين وأنتم غير عارفين بهم فيصيبكم بإهلاكهم مكروه ومشقة لما كف أيديكم عنهم ولا أذن لكم في دخول مكة مقاتلهم. لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لو تزينوا يعني لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين ظهورهم لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما يعني لسلطناكم عليهم فقتلتموهم قتلا ذرعا. وعن جنيد ابن سبع قال قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول النهار كافرا وقاتلت معه آخر النهار مسلما وفينا نزلت ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. قال كنا 9 نفر 7 رجال وامرأتين. لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما يعني بقتل المؤمنين إياهم. وفسر ابن إسحاق المعرة بالدية فتصيف لهم معرة يعني دية ذهابا إلى أن دار الحرب لا تمنع من ذلك وهو مذهب الشافعي، وذهب غيرهما إلى أنها تمنع من ذلك ومنهم ابن جرير حيث قال المعرة هي كفارة قتل الخطأ وذلك عتق رقبة مؤمنة لمن أطاق ذلك ومن لم يطق فصيام شهرين. قال أي ابن جرير وإنما اخترت هذا القول دون القول الذي قاله ابن إسحاق لأن الله إنما أوجب على قاتل المؤمن في دار الحرب إذا لم يكن هاجر منها ولم يكن قاتله ولم يكن قاتله عالم إيمانه الكفارة دون الدية، لأن الله تعالى قال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، لم يوجب على قاتله خطأ ديته، فلذلك قلنا عنا بالمعرة في هذا الموضع الكفارة. ليدخل الله في رحمته من يشاء، كأنه قال لكن كفها عنكم ولم يأذن لكم في مقاتلتهم ليدخلكم في رحمته الكاملة بحفظكم من المعرة. ليدخل الله في رحمته من يشاء. هناك تفسير آخر ليدخل الله في رحمته من يشاء، هذه عبارة عن من رغب في الإسلام من المشركين وعليه اقتصر شيخ المفسرين ابن جرير، أي ليدخل الله في الإسلام من أهل مكة من يشاء قبل أن تدخلوها. لو تزينوا أي لو تميز مشركو مكة من الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات الذين لم تعلموهم منهم لو تزينوا لو تميزوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما بالقتل أو الأسر أو نوع آخر من العذاب الآجل. قال إلكيا الهرسي في الآية دليل على أنه لا يجوز حرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسرى من المسلمين، وكذلك رمي الحصون إذا كانوا بها والكفار إذا تسرطوا بهم. هذا مذهب من يرى أن الترك لا يقتلون، يعني لو أن المسلمين اتخذوا ما يسمى الآن بالدرع البشري، أخذوا بعض الأسرى من المسلمين وضعوهم كدرع بشري بحيث إذا ضربهم المسلمون يصيبون هؤلاء يصيبون هؤلاء المؤمنين. طبعا هذا بحث الحقيقة يستحق التفصيل نحاول أن نقرأ الليلة من تفسير الكفر، لكن باختصار يعني لا يجوز ذلك إلا إذا كان في مصلحة ضرورية كلية قطعية. وبين ذلك الإمام الطبري الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية بالذات فصل في الكلام فيما يتعلق بهذه الآية الكريمة أعني مسألة الكفر. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، وذلك حين جعل سهيل بن عمرو في قلبه الحمية التي جعلته يمتنع من أن يكتب في كتاب المقاضاة الذي كتب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين بسم الله الرحمن الرحيم. حمية الجاهلية منعته أن يقر باسم الرحمن سبحانه وتعالى وأن يكتب فيه أيضا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتنع هو وقومه من دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم عامه ذلك. هذا أيضا نوع من الحمية الجاهلية. أي نعم. والحمية هي الأنفة والاستكبار والاستنكار. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية جاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. هذا عطف على منوي، يعني إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية جاهلية، فهم المسلمون أن يأبوا ذلك ويقاتلوا عليه، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. طبعا هذا عطف على مفهوم، فأنزل الله سكينته عطف على فعل مفهوم وإن لم يكن منطوقا، وإن لم يكن منطوقا في الآية، لكن نزول السكينة كان لكف المؤمنين عن أن يغضبهم أيضا ويقاتلوهم لما فرضوا عليهم يعني هذه الحمية حماية جاهلية، حينما أصروا على أن يكتب باسمك اللهم، وهذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله بدلا من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فالمسلمون فهموا أن يأبوا أن ينقاضوا لهذه الحمية الجاهلية وأن يقاتلوا على ذلك، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، يعني الوقار والتثبت، حتى صالحوهم على أن يعودوا من قابل وعلى ما تقدم ذكره. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، أي اختارها لهم، اختارها لهم، فالإلزام مجاز عما ذكر من اختيارها لهم وأمرهم بها، وهي كلمة التوحيد. وكانوا أحق بها، يعني متصفين بمزيد استحقاق لها، وكانوا أحق بها يعني من المسلمين أيضا من الكفار، وكانوا أحق بها وأهلها، يعني كانوا مستأهلين لها. وكان الله بكل شيء عليما، فيعلم حق كل شيء فيتوقه إلى مستحقه. ثم قال تبارك وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، قال شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله، أي لقد صدق الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رؤيا التي أراها إياه، أنه يدخل هو وأصحابه بيت الله الحرام آمنين لا يخافون أهل الشرك، مقصرا بعضهم رأسه ومحلقا بعضهم. ثم روى عن مجاهد أنه قال: أري بالحديبية أنه يدخل مكة وأصحابه محلقين، يعني الرسول عليه السلام أري هذه الرؤيا وهو في الحديبية، أنه يدخل مكة هو وأصحابه محلقين، ورؤيا الأنبياء حق صحيح. فقال أصحابه حين نحر بالحديبية: أين رؤيا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وعن ابن زيد قال: قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد رأيت أنكم ستدخلون المسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين. فلما نزل بالحديبية ولم يدخل ذلك العام، طعن المنافقون في ذلك فقالوا: أين رؤيا؟ فهذه الرؤية فيها أن المنافقين هم الذين قالوا لهم أين رؤياه؟ فقال الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. يعني كأن الله تعالى يرد على هؤلاء الذين قالوا أين رؤيا بهذه الآية: لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق، يعني إني لم أره يدخلها هذا العام، يعني نعم أريته في المنام أنه يدخل مكة بالصفة المذكورة في الآية، ولكني لم أنص على السنة التي يدخل فيها مكة، لم أقل في الرؤيا، لم يكن الرؤيا فيها إيه؟ أنه يدخل هذا العام أو في هذه الغزوة، غزوة الحديبية، إني لم أره يدخلها هذا العام، ولا يكونن ذلك، ولا يكونن ذلك. نعم، لقد صدق الله رسوله الرؤيا، الرؤيا هو منصوب بنزع الخاطب، بنزع الخاطب يعني في الرؤيا، أي صدقه في رؤيا، أي حقق صدقها عنده كما هو عادة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولم يجعلها أضواف أحلام. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، هذا حال من الرؤيا أي متلبسة بالحق ليست من قبيل أضغاث الأحلام. لا تدخلن، هذا جواب قسم محلوف، يعني والله لا تدخلن، والله لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. إن شاء الله تعليق للعبة بالمشيئة، لتعليم العباد، لتعليم العباد، لتعليم العباد أنهم إذا أرادوا أن يعني يتكلموا عن شيء مما يقع في المستقبل فمن الأدب أنهم يستثنون، فيقول أحدهم إن شاء الله كما يعني قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فعند السؤال المعروف أو الأسئلة المعروفة التي وجهت له عن الروح والفتية وللقرنين. وأيضا في حديث يأجوج ومأجوج أن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا فيعيده الله أشد ما كان حتى إذا بلغوا مدتهم وأراد الله تعالى أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال ارجعوا فستحفرون غدا إن شاء الله فاستثنوا فيعودون إليه وهو في هيئته حين تركوه فيحفرون ويخرجون على الناس. فلما يقول إن شاء الله سوف لا يعود كما كان. وفي الآية أيضا إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، حلفوا أنهم يعني يصرمون الفجر مصبحين ولا يستثنون ولم يقولوا إن شاء الله فعوقبوا بما عوقبوا به. وتعرفون أيضا حديث سليمان حينما قال لا أطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهم يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل، يعني أنه نسي أن يقول إن شاء الله، فلم تحمل منهن إلا امرأة جاءت بشق رجل والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. لكن نبدأ أيضا أن بعض الناس يسيء استعمال أدب الاستثناء أو يخطئ فيه، يعني الاستثناء مثلا يسأل عن شيء عبارة عن حقيقة ما اسمك يقول ان شاء الله اخوك فلان، واضح فليس هذا موضعه. بعض الناس يستعملونها كسماعه يعلقون عليها التعريض والمراوغه في الكلام، مش يقصد المعنى الصحيح من الاستثناء وهو تعليق الامور المستقبله بمشيئه الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، واضح. فبعض الناس يستعملونها في المراوغه كثير التعريض واللف والدوران في الكلام كالثعالب ويعلق ذلك بكلمه ان شاء الله وهو ما ينوي بها الا يعني التعريض او خداع من يكلمه، لكن الانسان يعني يستعملها في الموضع اللائق بها. مثلا اين ذهبت بالامس؟ ان شاء الله ذهبت الى المكان الفلاني، يعني هذا ماضي تخبر عن ماضي وقع فليس الاستثناء هنا موضع. نعم. فلا شك أن ذكر الاستثناء هنا لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، مع أنه تعالى قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ثم قال والله لا تدخلن المسجد الحرام تأكيدا لما وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال إن شاء الله. فهذا تعليم يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه ثم هنا يصدقه أن يعلن أنه صدقه في هذه الرؤيا وفيها قسم أيضا أنهم لابد داخلون في المستقبل ومع ذلك يقول الله تعالى إن شاء الله، فإذا كان الله قال ذلك فنحن أولى أن نتعلم هذا الأدب وأن لا يعني وأن نعلق العبادة بالمشيئة لتعليم وهذا لتعليم العباد. أو ربما المقصود إن شاء الله إشعار للإشعار بأن بعضهم لا يدخل، لأن بعضهم لا يدخل، ربما بعضهم يكون قد مات حين بأتي موعد تحقيق هذا الوعد، بعضهم يكون قد مات أو يتخلف للعذر من الأعذار أو غير ذلك، فليس كل المؤمنين الحاضرين في الحدانية يعني سوف يدخلون، واضح. فإما أنها لتعليم العباد أو للإشعار بأن بعضهم لا يدخل فهو في معنى لا يدخلنه من شاء الله دخوله منكم، لا يدخل أنه من شاء الله دخوله منكم، أو أنه حكاية لما قال لما قاله له ملك الرؤيا، الملك الذي أراه رؤيا في المنام قال له نفس العبارة تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، أو حكاية لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لأنهم لما يكونوا قد دخلوا بعض لما حكى لهم رؤيا قال لهم إن شاء الله. محلقين حال مقدرة، لأن الدخول في حال الإحرام لا في حال الحلق والتقصير، واضح؟ حال مقدرة يعني بمعنى إيه؟ هل هم حينما يدخلون المسجد الحرام هل يدخلون وهم يحلقون ويقصرون من أهل مكة أم يدخلونها محرمين؟ يدخلونها محرمين، واضح؟ لا، تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فمحلقين حال مقدرة لأن الدخول في حال الإحرام لا في حال الحلق والتقصير. وفي الكلام تقدير أو هو من نسبة مال الجزء إلى الكل، محلقين رؤوسكم ومقصرين، فالمعنى يعني محلقا بعضكم ومقصرا الآخرون. والقرينة عليه إيه القرينة؟ أن الحلق والتقصير لا يجتمعان، إما المحرم إما يحلق وإما يقصر، لكن هل يجتمعان؟ لا. فلذلك لابد من نسبة كل منهما لبعض منهم، لابد من نسبة كل منهما لبعض، البعض يحلق والبعض يقصر. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين، قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين، قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين، قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: والمقصرين. هنا يعني تنبيهان، الأول يتعلق بمعاني المسجد الحرام. المسجد الحرام تطلق في القرآن الكريم ويراد بها معاني أربعة. أولا المسجد الحرام الكعبة، كعبة المفضلة، كما قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني جهة الكعبة المشرفة. وقال تبارك وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام. يطلق المسجد الحرام على المسجد كله. يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومنه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. يطلق المسجد الحرام أيضا على مكة المكرمة، كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وكان الإسراء من إيه؟ من مكة المكرمة، من بيت أم هانئ، من مكة مش من المسجد نفسه. أيضا يطلق المسجد الحرام على الحرم كله، يعني مكة وما حولها من الحرم، لأن طبعا حدود الحرم أوسع من حدود مدينة مكة. الحرم تبدأ إيه؟ عند العلامات المنصوبة التي تفصل بين الحل والحرم. فالحرم يوم من إطلاقات المسجد الحرام الحرم كله، يعني مكة وما حولها من حدود الحرم. والدليل قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمراد منعهم من دخول مكة المكرمة أو دخول الحرم، دخول الحرم. فأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرابعة: والمقصرين، أخر الدعاء للمقصرين وكرر الدعاء ثلاثا للمحلقين، فهذا يدل على أن التقصير مفضول، لكنه يجزئ، لكنه يجزئ بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تبارك وتعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فهذا يدل على أنه يجزئ التحلل بمجرد يعني التقصير. وقد روى الشيخان وغيرهما التقصير عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فما يعني يسيع بين بعض الإخوة وإن لم يتلفظوا به من النظرة، نظرة الإزراء أو الاحتقار لمن يحج أو يعتمر ثم يعني يقصر شعر رأسه، هذا لا ينطبق عليه تعريف المنكر، هذا ليس منكرا، هو بلا شك الحلق أفضل، ولكن التقصير مجزئ يجزئ، لكن الحلق أفضل. لكن ربما لسبب أو لآخر بعض الناس لا يعني تحلق، فلا ينبغي أبدا لمن يحلق أن ينظر إلى أخيه الذي يقصر على أنه مقصر، ينظرون عليه أنه مقصر، مقصر مقصر شعره ومقصر في طاعة الله سبحانه وتعالى، فينظرون إلى نظرة الزراء كما يشيع هذا أيضا بين الأخوات حينما تلبس أخت مثلا جلباب أو ثياب وحجاب يستوي في شروط الحجاب الشرعي لكن باللون الأسود. ومن قال أننا نتعبد بالألوان؟ موضوع التعبد بالألوان هذا شيء من بدع الأخوات وينظرون هذه دي يعني التزامها ضعف، ان هذه علامه ضعف الالتزام انها تلبس يعني الوان دون اللون الاسود. فطبعا هذا من تنطع بعض الاخوات ومن يعني من عندهن ليست من الشرع. طيب طبعا هقول الحلق افضل من التخطيط، هذا خاص بالرجال، هذا خاص بالرجال، اما النساء فليس عليهن حلق وانما عليهن التقصير فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق انما على النساء التقصير، يعني تجمع شعرها كله ثم تخص منه قدر الانمله. نعم. بالمره نتكلم عن حكم يعني حلق شعر الراس في غير النصب، حكم حلق شعر الرأس في غير النصب. طبعا الحالة الأولى في الحج والعمرة، الإنسان يعني في الحج والعمرة هذا الحلق مما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. حلق الرأس للتداوي لحاجة مثل التداوي هذا أيضا جائز، جائز أن يحلق الإنسان رأسه للتداوي بعض الأمراض الجلدية أو بعض الحشرات كالقمل مثلا، هذه الأشياء من العلاج أن يزيل رأسه تماما فهذا جائز لأنه للتداوي لحاجة يجوز لحاجته. حلق شعر الرأس على وجه التعبد والتدين والزهد بدعة لم يأمر الله بها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يحلق رأسه في الحج والعمرة هذا مما أمر به الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، يحلق رأسه لعلة لحاجة كالتداوي هذا جائز. يحلق رأسه في غير النسك لغير حاجة، في غير النسك يعني لا حج ولا عمرة ولا مرض، واضح؟ فهذا فيه قولان مكروه وهو مذهب مالك وغيره لأنه شعار أهل البدع والخوارج كانوا يحلقون رؤوسه، مباح وهو المعروف عن أصحاب الشافعي عن أصحاب أبي حنيفة والشافعي. فلو واحد يحلقه فقط لكن مهم أن يكون لا تعبدا في غير الحج ولا في الحج والعمرة ولا لحاجة كمرض وإنما عايز يحلق لا في مشكلة، لكن لو نوى به التعبد فهذا بعهد لم يأمر الله سبحانه وتعالى بها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست واجبة ولا مستحبة عند أحد من أئمة الدين، لأن التعبد بحلق الرأس من سيما الخوارج، هذه علامة من خصائص الخوارج، سيماهم التحليق. أي نعم. يقول القاسمي رحمه الله تبارك وتعالى: حرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، لا تخافون، لا تخافون، هذه حال مؤكدة لقوله آمنين، آمنين إن شاء الله آمنين لا تخافون، هذه حال مؤكدة لقوله تعالى آمنين أو مؤكدة لأن اسم الفاعل للحال والمضارع للاستقبال، آمنين يعني في الحال، لا تخافون يعني في المستقبل، فيكون أثبت لهم الأمن حال الدخول ونفى عنهم الخوف حال استقرارهم في البلد لا يخافون من أحد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا كان في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة 70، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية في ذي القعدة رجع إلى المدينة فأقام بها ذا الحجة والمحرم وخرج في صخر إلى خيبر ففتح الله عليه بعضها عنوة وبعضها صلحة وبعضها صلحة وهي إقليم عظيم كثير النخل والزروع، فاستخدم من فيها من اليهود عليها على السطر وقسمها بين أهل الحديبية وحدهم ولم يسهبها أحد غيرهم إلا الذين قدموا من الحبشة، جعفر ابن أبي طالب وأصحابه، وجعفر ابن أبي طالب أبو موسى الأشعري وأصحابه رضي الله عنهم ولم يغب منهم أحد. قال ابن زيد: إلا أبا دجانة سماك ابن خلفاء كما هو مقرر في موضعه، ثم رجع المدينة فلما كان فيه القعدة في سنة 70 خرج صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا هو وأهل الحديبية، فأحرم من ذي الحليفة وساق معه الهدي. قيل كان 60 مثلا، فلفى وساق وأصحابه يلفون قريبا من مر الظهران. بعث محمد بن مسلمة بالخيل والسلاح أمامه، فلما رآه المشركون رعبوا رعبا شديدا وظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزوهم، وأنه قد نكث العهد الذي بينهم وبينه بالوضع القتال 10 سنين. فذهبوا فأخبروا أهل مكة، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل بمر الظهران حيث ينظر إلى أنصاب الحرم على مدى سبعة حدود الحرم، بعث السلاح إلى الخصي والنبل والرماح إلى بطن يأجوج، وسار بالسيوف إلى مكة مغمدة في غرابها كما سارتهم عليه. فلما كان في أثناء الطريق بعثت قريش ذكرا ابن حرب فقال: يا محمد ما عرفناك تنقض العهد. فقال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: دخلت علينا بالسلاح القسي والرماح. فقال صلى الله عليه وسلم: لم يكن ذلك، وقد بعثنا به الى يأجوج. فقال: بهذا عرفناك بالبر والوفاء. وخرجت رؤوس الكفار من مكة شدة الشمس والغلب، خرجوا مكة لئلا ينظروا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى اصحابه رضي الله تعالى عنهم غيرا وحلقا. واما بقية اهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا في الطرق وعلى البيوت ينظرون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. فدخلها عليه الصلاة والسلام وبين يديه اصحابه يلبون، والهدي قد بعثه الى ذي طوى وهو راكب ناقته القطواء التي كان راكبها يوم الحديبية. وعبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه آخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: بسم الذي لا دين إلا دينه، بسم الذي محمد رسوله، خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مخيله ويذهل الخليل عن خليله، قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله، لأن خير القتل في سبيله، يا رب إني مؤمن بدينه. وروى الإمام أحمد من طريق أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل مرة ظهران في عمرته بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا تقول: لا يتباعثون من العجب، من العجب يعني من الهزال والضعف الذي نزل به. فقال أصحابه: لو انتحرنا من ظهرنا فأكلنا من لحم وحسونا من مرض أصبحنا غدا كي ندخل على القوم ومنا جمانة، يعني نتقوى بها إيه إذا انتحرنا سعر وأكلنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفعلوا، ولكن اجمعوا لي من أزواجكم. فجمعوا له وبسطوا الأمطاع فأكلوا حتى تولوا، وحتى كل واحد منهم في جرامه. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد، وقعدت قريش نحو الحجر، فطبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لندائه، ثم قال: لا يرى القوم فيكم غميزة. فسلم الركن ثم دخل، حتى إذا تغير الركن اليماني متى إلى الركن الأسود. فقالت قريش: لا يرضون بالمجد، إنهم لينقذون نقض الظلاء. ففعل ذلك 3 أطوار فكانت سنة، يعني المقصود بذلك ايه؟ الرمل، الرمل يعني ارادوا كما كان يعني يعني هنا مثلا الركن هذه الجهة اليمنية، هذا ركن يماني وهذا ركن يماني اللي فيه الحجر الأسود، وهنا باب الكعبة في هذه الجهة اللي هي الحجر، واضح؟ بتكون جلسوا في هذه الجهة يراقبون الصحابة وهم يصفون، واضح؟ فالصحابة رملوا في 3 ركوات الاولى الجري المعروف حتى يغيروا الجلد والقوه لئلا يثبت فيه الكفار، ومع ذلك كانوا الصحابه متعبين فكانوا يرملون في هذه الجهات 3. ثم في الجهه الرابعه اللي هي الجهه اليمانيه كانوا يستمرون بجسم الكعبه، فمن ثم كانوا اذا اتوا هنا يمشون لينطلقوا من هذه الهروله حتى لا يثبت فيه المشركون. فصارت سنة بعد ذلك، يعني زال السبب لكن بقيت هذه السنة تماما كما حصل في السعي مع هاجر. وروى الإمام أحمد طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه مكة وقد وهنتهم ثم يثرب، ثم المدينة أضعفته، فلقوا منها سوءا، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم ثم يثرب ولقوا منها شرا. وجلس المشركون إلى الناحية التي تهي الحج، فأطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة ليرى المشركون جلدهم. قال: فرملوا ثلاثة أشواط، وأمرهم أن يمشوا بين الركنين حيث لا يراهم المشركون. وفي رواية: ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلى الإقضاء عليه. يعني كان يضرب له راحة في هذه المنطقة اليمنية، لأن لو كان أمرهم أن يرملوا الأشواط كلها لكان بذلك مشقة، ولم يستطيعوا أن يكملوا. ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. علم ما لم تعلموا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدق إن شاء الله آمنين، وحل فيها رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا، أي من الخيرة والمصلحة في صرفكم عن مكة ودخولكم إليها عامكم ذلك. يعني علم ما لم تعلموا حينما في صلح حديبية، عام الحديبية، حينما قدر وقضى أن تعودوا، وذلك لما علمه الله في ذلك من الخير الكثير في صرفكم عن مكة ودخولكم إليها في عامكم ذلك. قال ابن جرير: فعلم ما لم تعلموا، وذلك علمه تعالى ذكره بما لمكة من الرجال ونساء المؤمنين لم يعلمهم المؤمنون، ولو دخلوها في ذلك العام لوطئوهم بالخيل والرجل، فأصابتهم منهم معرة بغير علم، فردهم الله عن مكة من أجل ذلك، وليدخل في رحمته من يشاء ممن يريد أن يهديه. فعلم ما لم تعلموا، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، فجعل من دون ذلك يعني قبل دخولكم الذي وعدتم به في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم فتحا قريبا، وهو الصلح الذي جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش، او فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، فتح خيبر، من دون ذلك يعني قبل دخول تحقق الرؤيا، فتح خيبر لتستروح اليه قلوب المؤمنين الى ان يتيسر الفتح الموعود. وان الاول ذهب الزهري فتحا قريبا يعني صلح حديبية، قال يعني صلح حديبية، وما فتح السجن وما فتح في الاسلام فتح كان اعظم منه، انما كان القتال حيث التقى الناس. فلما كان في الهدنة وضعت الحرب ووضعت الحرب وامن الناس كلهم بعضهم بعضا، فالتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، فلم يكلم احد بالاسلام يعجل شيئا الا دخل فيه، فلقد دخل في بينك اثنتين في الاسلام مثل من كان في الاسلام قبل ذلك واكثر، وافقه مجاهد، والى الثاني ذهب ابن زيد. قال ابن جرير: والصواب ان يعم، فيقال جعل الله من دون ذلك اليهما، يعني فتح خيبر وايضا صلح حديبية وما ترتب عليه من الخيرات العظيمه. ثم قال تبارك وتعالى: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى، اي البيان الواضح، ودين الحق، اي دين الاسلام. وقال المهاجمين بالهدى اي الدلائل القطعيه، ودين الحق اي الاعتقادات الصائبه المطابقه لما هو الواقع اشد مطابقه. وقال ابن كثير: بالهدى من علم النافع، ودين الحق العمل الصالح، فان الشريعه تشتمل على شيئين: علم وعمل. فالعلم الشرعي صحيح والعمل الشرعي مقبول، فاخبارتها حق وانشاءتها حسن. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره يعني ليعليه على الدين كله، اي ليبذل به الهلل كلها حتى لا يكون دين سواه. وذلك حين ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام ويقتل الدجال، فحينئذ تبطل الاديان كلها غير دين الله الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، ويظهر الاسلام على الاديان كلها. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: قد اظهره الله علما وحجه وبيانا على كل دين، كما أظهره قوة ونصرا وتأييدا، وقد امتلأت الأرض منه ومن أمته في مشارق الأرض ومغاربها، وسلطانهم دائم لا يقدر أحد أن يزيله، كما زال ملك اليهود وزال ملك من بعدهم عن خيار الأرض وأوسطها. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكفى بالله شهيدا، أي على أن ما وعده بالإظهار دينه على جميع الأديان أو ما وعده من الفتح أو المغانم كائن. قال الحسن: شهد لك على نفسه أنه سيظهر دينك على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. قال ابن جرير: وهذا إعلام من الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والذين كرهوا الصلح يوم الحديبية من أصحابه أن الله فاتح عليهم مكة وغيرها في البلدان، مسليهم بذلك عما نالهم من الكآبة والحزن بانصرافهم عن مكة قبل دخولها وقبل طوافهم بالبيت. ولنا هنا يعني وقفة معاني الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قوله ليظهره، اكثر المفسرين على ان الهاء لقوله ليظهره راجعه الى الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، اي يظهر رسوله عليه الصلاه والسلام. والاظهر انه راجع الى دين الحق، يعني ليظهر دين الحق على الدين كله، اي ارسل الرسول بالدين الحق ليظهر الدين الحق على كل الاديان. وعلى هذا فيحتمل ان يكون الفاعل الاظهار هو الله سبحانه وتعالى ليظهره، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، يعني ليظهر الله هذا الدين او ليظهر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدين. وجوز غير واحد وهو الذي استظهره الالوسي رحمه الله تعالى بحسب المقام ان يكون ليظهره على الدين كله، اي ليظهر الله الاسلام على الدين كله بتسليط المسلمين على جميع اهل الاديان. فقالوا: ما من اهل دين حارب المسلمين الا وقد قهرهم المسلمون. ويكفي في ذلك استمرار ما ذكرنا زمانا معتدا به كما لا يخفى على الواقفين على كتب التاريخ والوقائع. وقيل ان تمام هذا الاعلاء عند نزول عيسى عليه السلام وخروج المهدي، حيث لا يبقى حينئذ سوى دين الاسلام. ووقوع خلاف ذلك بعد لا يضر، اما لنحو ما سمعت، واما لان الفاقد من الدنيا اجلاك كلاتين. وفي الجمله فضل تاكيد لما وعد الله تعالى به من الفتح، وتوطين نفوس المؤمنين على انه تعالى سيفتح لهم البلاد ويتيح لهم من الغلبه على الاقاليم ما يستقلون بالنسبه اليه فتح مكه، يظهر على الدين كله. فكلمة كله مشارة لما هو أعظم وأكبر من فتح مكة، لأن مكة مدينة واحدة، لكن هذه إشارة إلى أن البلاد كلها سوف تفتح بالإسلام. قال السنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى هو الذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة ذكره في سورة التوبة وسورة الصف، وزاد فيهما أنه فاعل ذلك ولو كان المشركون يكرهونه. فقال في الموضعين: هو الذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يتهدد أعداءه بالسيف قبل الهجرة، وكان صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، وأشراف قريش قد اجتمعوا بالحجر، وقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل، قد سفه أحلامنا وكتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم. فلما مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم رمزوه ببعض القول، فعرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، وفعلوا به ذلك 3 مرات فوقف فقال: أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح، يعني بالسيف، لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته حتى ما فيهم رجل إلا كأنما على رأسه طير واقع، وحتى أن أشدهم عليه قبل ذلك لا يلقاه بأحسن ما يجد من القوم، حتى إنه لا يقول: انطلق يا أبا القاسم راشدا، فوالله ما كنت جهولا. وقال محمد بن كعب: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا جهل يقول: أنكم إن بايعتموه عشتم ملوكا، فإذا متتم بعثتم بعد موتكم، وكانت لكم جنان خير من جنان الأردن، وأنكم إن خالفتموه كان لكم منه الذبح، ثم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم نار تعذبون فيها. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله فقال: وأنا أقول ذلك، إن لهم مني لذبحا وإنه لآخرهم. فبالنسبة للتفسير يعني بظهور الإسلام وعلوه على يعني العالمين، طبعا هذا أمر كان في ذلك الوقت مستقبلا، يعني حينما نزلت هذه الآية ونحوها من الآيات، وحينما نطق النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث التي سنشير إليها، كان هذا إخبارا عن المستقبل، والمستقبل مجهول للإنسان، فإذا تصوره كان تصوره مجرد توقعات قد تعتمد على مقدمات تؤدي إلى نتائج. ومهما أوتي الإنسان من صدق الحد وقوة الإدراك فإنها لا تزيد على كونها مجرد توقعات. وأما في حالة عدم وجود مقدمات كان توقع حصول النتائج مجرد عبث وتخرط وتوهم. ووقوعها في هذه الحالة هو من قبيل ما يسميه بعض المصادفات، وعدم وقوعها هو الأصل. يعني أحد علماء من باكستان ألف كتابا فقط جرده لذكر مئات الأخبار من النبي عليه الصلاة والسلام بأمور تفرح، وكلها أو معظمها وقع تماما كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. بينما تحدث إنسان عن المستقبل بتفاصيل مذهبة ولم يكرمها المستقبل حتى ولا في جزء من أجزائها، مع كثرة أعدائه المتربصين الحرصين على الطعن في صدقه، إذا لابد من استبعاد التوقعات والتكهنات والنبوءات الكاذبة أيضا، واستبعاد ما كان مميزا، واستبعاد ما تحقق بعضه وكذب بعضه، واستبعاد يعني ما كان عن منابر وقع أو كرامة صالح. ولكن الكلام في إخبار عن المستقبل المجهول الذي يتحقق تحققا تاما، هذا بلا شك هو لا شك فيها، وهو الوحي الذي يصل عالم الغيب لعالم الشهادة. يقول تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول. فلذلك كانت الإخبار بالمميزات أو ما يسمى بالبشارات خطة تتعلق منها بظهور دين الإسلام في وقت كان المسلمون فيه في أشد مراحل الضعف، وكان النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك يكذب ويقطع بالتمكين لهذا الدين. فكانت هذه إحدى الأركان الخمسة التي نعتمد عليها عند إثبات صدق النبوة. من يقولها؟ الأشياء الخمسة علامات صدق النبوة: خبر معنوي، بشارات لدى أسرارها، جل الهول. يعني إذا واحد كافر أنك أثبت صدق محمد مثلا بأدلة، الصفات الشخصية لصاحب الرسالة، التمرات، المعجزات، البشارات أو التعبير الأخر، يعني طبعا ما ذكرناه هو هذا النبوءات، نبوءات الكتب المطلقة، البشارات وهو التنشيط بظهور النبي في الكتب السابقة، فإذا هي خمس علامات، الصفات الشخصية، لأن ابن الأنبياء صفات لا تشتبه أبدا بصفات غيرهم حتى لو كانوا من الصديقين والشهداء والصالحين. لا يمكن ان تستبعد خطائط النبي بخطائط غيره من البشر ابدا، فالانبياء صفات مميزه لان الله سبحانه وتعالى يصطفيهم من اعلى درجات ومن قمه البشر، سواء في يعني

وعدتم من حيث بلأتم وعدتم من حيث بلأتم. هذه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى عودة غربة الإنسان، وإشارة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الإنسان بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وهذا معنى وعدتم من حيث بلأتم، سيعود وصف الغربة من جديد إلى الإسلام. وعن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وسئل أي المدينة تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ رومية هي روما عاصمة إيطاليا. فدعا عبد الله بن الصندوق له حلق قال فأخرج له كتابا قال: فقال عبد الله: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صبر أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدينة رق تفتح أولا، يعني قسطنطينية. وقد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفاتح العثماني بعد أكثر من 800 سنة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح. وسيتحقق الفتح الثاني بإذن الله تعالى: ولا هنا ولا تعلمن ما بأبو عليه. فنحن ما ندري بأن هذا سوف يقع، لكن المشكلة أننا ما صار لنا نفكر في هذه الأمور. دائما نظر أن السنن تحالينا، يعني في ربط غير صحيح يحصل. يعني الناس تقول أمريكا تنهار، البنية الاجتماعية تنهار، وفيها كذا وكذا، والغرب ينهار، والتفكير فيه كذا وكذا، إذا لابد أن ينتصر المسلمون. لا، يعني هو مجرد انهيارهم لا يحمي وحده كي يعلم ويظهر المسلمون. لابد المسلمون أيضا أن يشتغلوا بالبناء وأن يأخذوا في أسباب القوة. اما ان يعني خلي انفسنا ونعزي انفسنا ان امريكا فيها كذا وكذا من الشرور وان سوف تنهار، او بعضهم يفزع الى ترفع خراب العالم ويقعد بقى يقولوا ايه تحصل الحرب النوويه وتدمر البشريه ويرجع من جديد المسلمين بقى هم يعني يطلبون عنهم هجره، لماذا؟ هروبا من مواجهه الاسباب الحقيقيه التي ينبغي على المسلمين ان يتفلحوا بها. فالسنن لا تحابي احد. الكافر اذا اراد ان يزرع الارض فحرسها ونقاها ورواها من ماء ووضع البذور السليمه وتعهدها الى ان نبتت. هل الارض تقول له انت كافر لن ازرع لك تنبت لك؟ او المؤمن الذي يكسل الارض تقول له انك مؤمن فسوف اكرمك واوصيك بهذه الثمار بدون اسباب؟ لا، هذا يعني خلاف سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالربط بين انهيار الغرب وبين صعود المسلمين لا، انما لابد من احترام والاخر يعني بالاسلام. روى الشيطاني عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على ام حرام بنت ملحان وهي من خالاته في الرضاعة فتتعبه، وكانت ام حرام تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطعمته، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من امتي غرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة. قالت: فقلت يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من امتي غرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في المرة الاولى. قالت: يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. قال: انت من الاولين، انت من الاولين. فقد غزا معاويه ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما قبرص في سنه 28 هجريه، ومعه من كبار الصحابه ابو ذر وابو الدرداء وعباده بن الصامت، وكانت مع عباده زوجه ام حرام بنت ملحان. واخرج مسلم عن ابي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكم تفتحون ارضا يذكر فيها الخيرات، تخصوص بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. وهذه فتارة بفتح إن المسلمون أرضا يذكر فيها الخيرات، تخصوص بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. والمقصود بالرحم أنهم أخوان إبراهيم عليه السلام، ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الأخبار أخوانه، لأن مارية القبطية من مصر، فالمقصود أرض مصر. والآثار في الأخبار عن فتح مصر كثيرة. وقال تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والأميون هم العرب كلهم. ثم قال تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، يعني وبعث في آخرين من الأميين أو يعلمهم ويعلم آخرين من المؤمنين لما يلحقوا بهم، أي لم يكونوا في زمنهم وسيجئون بعدهم. وقال ابن عمر وسعيد بن زيد هم العجم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ نزلت عليه سوره الجمعه فلما قرا واخرين منهم لما يلحق بهم قال رجل من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ساله مره او مرتين او ثلاثه قال وفينا سلمان الفارسي. قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الايمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. وفي رواية لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من ثالث او قال من ابناء ثالث حتى يتناوله، وهذا لفظ مسلم. طبعا ثالث ليس المقصود به الوافضه الخبثاء المظنون، الا المقصود ثالث علماء المسلمين علماء اهل السنه الذين دخلوا في الاسلام من اهل الاسلام. واخرج مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يتمنى الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. اذا هذه اشاره الى يعني موعود الله سبحانه وتعالى الذي وعد به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من التمكين يعني لهذا الدين. ثم يقول الله تبارك وتعالى في الايه الاخيره من سوره الفتح محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام والذين معه اصحابه رضي الله عنهم اشداء على الكفار رحماء بينهم، اي لهم شده وغلظه على الكفار المحاربين لهم الصادين عن سبيل الله، وعندهم تراحم فيما بينهم كقوله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. جوز في قوله عز وجل محمد رسول الله أن يكون مبتدأ وخبرا، يعني هذه شهادة من الله لأن محمدا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يكون رسول الله صفة، محمد رسول الله يعني صفة أو عطف بيان أو بدلا، والذين معه عطف عليه وخبرهما أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا تجميل بمعنى الآية تقول أشداء على الكفار رحماء بينهم. لو لم يذكر قوله على رحماء بينهم ربما توهم متوهم أنهم باعتيادهم الشدة على الكفار قد صار ذلك لهم سجية في كل حال وعلى كل أحد. أشداء على الكفار ربما يتوهم الناس انهم لانهم اشداء على الكفار فان هذه الشده تصبح ازدياديه لهم بكل حال ومع كل احد. فلما قال تعالى رحماء بينهم اندفع ذلك التوهم فهو تكميل واحترام، فانه لما قيل في الايه الاخرى اذله على المؤمنين ربما توهم ان مفهوم القلب غير معتبر، واضح تكون الفائده هو على المؤمنين وانهم موصوفون بالذل دائما وعند كل احد. في الايه التي في سوره المائده اذله على المؤمنين ربما يتوهم احد اذله على المؤمنين والذل الصفه لازمه لهم على لكل الناس، فدفع هذا الوهم بقوله تعالى اعزه على الكافرين فهو كقوله حليم اذا ما الحلم زين اهله على انه عند العدو نهيب. قال المهيبي تفيد الايه ان دين الحق قد ظهر في اصحابه صلوات الله عليه اذ اعتزلت قوتهم الغضبيه بتبعيه اعتزال الفكره والشهويه، اذ هم اشداء على الكفار لرسوخهم في صحه الاعتقاد بحيث يغارون على من لم يصح اعتقاده رحماء بينهم لعدم ميلهم الى الشهوات. هذا باعتبار الاخلاق، هذا باعتبار الاخلاق، فهم من حيث اخلاقهم اشداء على الكفار رحماء بينهم قاتلوا الذين يولاكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. واما باعتبار الاعمال فان تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال ابن كثير وصفهم بكثره العمل ركعا سجدا

هل سيترضى عن الصحابة أم لا؟ تجد الشيعة إما يعني يستهزئ يعني ويأخذوا الأيام المقدمة ولا حاجة ويذكر في الموضوع طول تجنبا لذكر الصحابة حتى لا يكتب لهم والله، وإما يترضى على آل البيت فقط طبعا حضرة الله صلى الله عليه وسلم صار سنة على أنه مقدمة الكتب يقولون إيه ورضي الله عن أصحابه أجمعين أجمعين لذا حتى يعني لا يعني يظن أحد أنه رضي عن بعض أصحابه فلدي علماء السنة يقولون رضي الله عن أصحابه أجمعين ومنهم من يزيد كما يحدث في بعض البلاد الكفراء يقولون إيه ورضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين والأنصار هذا كله من أجل ما يعني زرعوا الشيعة قفحه الله من الأحقاد والكتاب للصحابة رضي الله عنهم. وروي عن الحسن أنه قد بلغ من تشددهم على الكفار أنهم كانوا يتحرزون من ثيابهم أن تلزق بثيابهم ومن أبدانهم أن تمس أبدانهم، فبلغ من ترحمهم فيما بينهم انه كان لا يرى مؤمن مؤمنا الا صافحه وعانقه، والمصافحه لم يختلف فيها الفقهاء، لكن طبعا المعانقه تكون عند القدوم من سفر. الى ان قال يعني بعض المفسرين: وينبغي التاتي بهم رضي الله تعالى عنهم في التشدد على اعداء الدين والرحمه على المؤمنين. فعن عبد الله بن عمر مرفوعا: من لم يرحم طيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من سخي. لكن لا بأس بالبر والإحسان على عدو الدين إذا تضمن مصلحة شرعية، كما أفاد ذلك ابن حجر في فتاويه الحديثية المراجعة. نعم. ثم قال تبارك وتعالى: ذلك مثلهم في التوراة، أي ذلك الوصف مثلهم رضي الله تعالى عنهم في التوراة، أي صفتهم العجيبة فيها. يعني معنى ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مدحوا قبل أن يخلقوا، قبل أن يخلقوا وهم يمدحون في إيه؟ في الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل. فهذه الآية تشير إلى نصين في التوراة والإنجيل كلاهما في مدح صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يعني فكيف يمدحهم الله قبل أن يخلقوا ثم يصدق فيهم ما تراه الأفاكون الضلون الرافضة لعنه الله، من أن الصحابة ارتدوا جميعا ما عدا ثلاثة؟ كيف يمكن هذا؟ كيف والله تعالى؟ وهذا تكفير يعني كفر بقوله تعالى للصحابة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكفر بقوله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فمن رضي الله عنه لا يسخط عليه أبدا. أي نعم. ذلك الوصف مثلهم في التوراة، أي صفتهم العجيبة فيها، اللي هو إيه في التوراة؟ صحابة موصوفون بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ثم قال تعالى: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج صفأة، أي صراخة أو سنبلة أو نباتة. فزرع يعني قواه، فاستغلظ يعني غلظ الزرع والسد، فالسين للمبالغه في الغرض، او صار من الدقه الى الغرض، فاستوى على سوقه اي استقام على قطبه، والسوق جمع ساق. يعجب الزراع اي يعجب هذا الزرع الذي استغلظ فاستوى على سوقه في تمامه وحسن نباته وبلوغه وانتهائه، يعجب الذين زرعوه ليغيظ بهم الكفار، تعليل لما دل عليه تدبيرهم بالزرع من نمائهم وقوتهم، كأنه قيل: إنما قواهم وكثرهم ليغيظ بهم الكفار. ومن ثم يعني ذهب الإمام مالك إلى تكفير الرافضة كما سيأتي. يقول الزمخشري: هذا مثل ضربه الله لبدء أمر الإسلام وترقيه في الزيادة إلى أن قوي واستحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام وحده ثم قواه الله لمن آمن معه، كما يقوي الطاقة الأولى من الزرع ما يحتك بها مما يتولد منها حتى يعجب الزرع. و وهذا ما قاله البغوي من ان الزرع محمد عليه السلام، يعني الزرع نفسه هو محمد، واما الشط الذي نعم هذا الزرع فهم اصحابه والمؤمنون، فجعل او فجعل التمثيل للنبي صلى الله عليه وسلم وامته، واما القاضي فجعله مثالا للصحابه فقط، يعني الزرخشري والبغوي قال ان الزرع هو مثال لمن؟ للنبي عليه الصلاه والسلام، الزرع نفسه. اما الشخص فهم اصحابه والمؤمنون الذين قووا دينه وجاهدوا في سبيله، فهذا تمثيل للنبي وامته. واما القاضي فجعله مثالا للصحابه فقط، وعبارته وهو مثل ضرب الله تعالى للصحابه، قلوا كانوا قله، قلوا في بدء الاسلام ثم كثروا واستحكموا، فترقى امرهم بحيث اعجب الناس، ولكل وجهه. قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى: من هذه الايه انتزع الامام مالك رحمه الله عليه في روايه عنه تكفير الروافض الذين يضربون الصحابه رضي الله تعالى عنهم، رغم انهم يغيظونهم اذا راى الصحابه او ذكر الصحابه يغتاظون وتغلي عروقهم من الحقد على الصحابه، لانهم يغيظونهم، ومن غاض الصحابه فهو كافر لهذه الايه. ووافقه طائفه من العلماء على ذلك. انتهى كلامه الكثير. يقول الامام العلامه القاضي: ولا يخفاك ان هذا خلاف ما اتفق عليه المحققون من اهل السنه والجماعه، من انه لا يكفر احد من اهل القبله كما بسط في كتب العقائد، واوضحه النووي في شرح مقدمه مسلم، وقبله الامام الغزالي في كتاب فيصل التفرقه. وقد كان من جمله البلاء في القرون الوسطى التفرع من الفقهاء في التكفير والزندقه، وكم اريق الدماء في سبيل التعصب لذلك كما يمر كثير منه بقارئ التاريخ. على ان كلمه الاصوليين اتفقت على ان المجتهد كيفما كان ماذور غير محذور، ناهيك بمساله عدالتهم المتعدده اقوالها، حتى في اظهر كتاب الاصول كمثل جمع الجوامع. نعم ان التصرف والغلو في المباحث ليس من شان الحكماء المفسدين، واذا اشتد البياض صار شرطا. على اي الاحوال مساله حكم الرافضه هذه مساله فيها تفصيل. حكم الرافضه الشيعه لان الشيعه كلمه لها عده معاني على درجات او دركات. الشيعه بالمعنى الصحيح نحن الشيعه، لاننا نحن اهل السنه الذين نتشيع لاهل البيت ونحبهم وننزلهم منزلهم اللائق بهم. فالشيعه بمعنى الانصار وان من شيعته الى ابراهيم. فنحن الشيعه، نحن انصار اهل البيت ونحن نحبهم دون ان نعبدهم مع الله او نغلو به. فالشيعه بالحقيقه هم اهل السنه، لانهم الذين يتشيعون لاهل البيت بحق وبعدل وبه الله. لكن بعد ذلك بقى الشيعه تطلق على مجرد الاعتقاد في تفصيل علي ومحقيته بالامام على ذكر عمر، هذا تشيع. واضح درجه من درجات الشيعه هي درجه اخف. هناك تشيع الزيديه وهي درجه ايضا اخف. هناك تشيع الرافضه، رافضه الاماميه الجعفريه للجعفريه وهم من اهل الضلال. هناك يعني تشيع السبائيه الذين زعموا ان عليا اله فاعبدوه من دون الله. واضح وهكذا. فموضوع الشيعه لا ينصح الانسان يصدر حكما عاما على كل شيء، حتى الشيعه نفسهم رافضه ايران الاماميه. لا يصلح للتعميم، لان المساله تحتاج الى تفصيل. يعني تقول ماذا يعتقد؟ ماذا يعتقد؟ يوسف عن الشيعي ماذا يعتقد مثلا؟ كانت بدعه، فالبدعه قد تكون مكفره قد تكون غيرها مكفره. مكفره مثل مثلا اذا كان يعتقد ان القران الموجود قران ناقض، وان القران الحقيقي هو ثلاثه اضعاف هذا القران، وانه مشبوه مع الامامه بالمهدي في الكتاب كما يزعمون، وغير ذلك من الخرافات. هذا طبعا طعن في القران الكريم وهذا كفر. واضح؟ وهكذا نفضل يعني لا ينبغي التعميم، والعوام لن يكونوا كالخواص. العام الجاهل الذي نشا وظن ان هذا هو الاسلام لن يكون كالخواص، ولا شك حتى مع تكثيرهم لن يكون كالكفار الاصليين، لان من اعتقد ان محمدا رسول الله صادق ومرسل عند الله لن يستوي ايضا مع من لم يعتقد ذلك. فالمساله فيها تفصيل، ولا بد من اكتساب ضوابط التشجيع او التصديق او التكفير. وطبعا هذا فصلناه في مواضع اخرى في محاضره مفصله كانت في عنوان ضوابط التشجيع. نعم. ثم يقول تبارك وتعالى: وعد الله الذين امنوا، اي صدقوا الله ورسوله وعملوا الصالحات، منهم مغفره اي عفوا عما مضى من ذنوبهم وسيء اعمالهم بحسنها، واجرا عظيما اي ثوابا جزيلا وهو الجنه. فطبعا منهم هنا بيانيه وليست تبعيضيه.